من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق، ورقية في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، راقية ورقى رقى بمعنى أو ترقى في السماء. نعم قالوا لن نؤمن لرقيك يعني صعودك. والناس اليوم يقولون ارقى، ارقى بمعنى يعني اصعد. أرداكم أهلككم، والردى هو الهلاك، ومنه تردين وتردى. تردين قال إن كدت تالله إن كدت لتردين يعني تهلكني. قال واتبع هواك هواه، واتبع هواه نعم، وما يغني عنه ماله إذا تردى. واتبع هواه فتردى، واتبع هواه فتردى. أحيانا لما تقول واتبع هواه فتردى الضمير ما ضبط، لكنها في لما ترجع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى أنت. رجفة زلزلة وشدة، يوم ترجف الراجفة. حرف الزاي زبر بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام، وإنه لفي زبر الأولين يعني في كتبهم. زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة له في اللغة معنيان الزيادة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففا أي صار زكيا، فإذا زكاه تزكية. زوج له ثلاث معاني، الرجل يقال له زوج، والمرأة يقال لها زوج، وقد يقال فيها زوجة، ومعنى الصنف والنوع يعني يقول هذا زوج وهذا زوج يعني هذا نوع وهذا نوع. ومنه أزواجا من نبات شتى يعني أنواع، من كل زوج كريم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. زل له معنيان، زل القدم عن الموضع إذا انزلق، وفعل الزلل يعني وقع في الزلل، فأزلهما الشيطان عنها. زاغ عن الشيء زيغا، مال عنه، وأزاغه غيره أماله. ومنه قوله ما زاغ البصر وما طغى، ومنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في قلوبهم زيغ، وزاغت الأبصار. أحسنتم، يا سلام عليكم. نعم، ومن يزغ منهم عن أمره، لاحظوا أنها وردت يزغ، زاغ يزيغ، يا سلام، جميل جميل جميل. زلفى قربى، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومنه مزدلفة، مزدلفة من القرب. وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت، وزلفا من الليل يعني وقت قريب من الليل يعني ساعات قليلة من الليل. زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما زعم كناية عن كذبا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وغيرها، يعني الزعم هو يعني الادعاء. زعيم هو ضامن، قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني متكفل وضامن. يزجي يعني يسوق، يزجي سحابا يعني يسوقه. زلزلت الأرض اهتزازها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لاحظوا كلمة زلزل زلزل كما يقول ابن نعم فيها يعني حركة، فيها اضطراب، زلزل زلزل يعني لاحظوا فيها المضاعف الأول والثالث والثاني والرابع متشابهة، زلزل دح رجاء قل قرا هكذا كلها فيها هذا المعنى، تكلم عنها ابن جني هذه كثيرا، قرقر وزلزل ودحرج. طيب زلزل وتستعمل بمعنى الشدة والخوف. زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة والانتهار. والزجر من الزجر. إن كانت إلا زجرة واحدة. طيب حرف الطاء يقول طبع ختم والخاتم الطابع، ومنه قوله تعالى طبع الله على قلوبهم. أيوة هناس. عندكم سين؟ أخطأ رحمه الله الشباب اللي سووا المتن أخطأوا، أنا بمشي على الأصل أنا. ها رتبوها اجتهادا منهم. ها هذا ترتيب المشارقة لكن هذا أندلسي، فأنا بمشي على شغل الشيخ بن جزي. ولا تبغون نمشي على الكتاب؟ ما في مشكلة. ها يلا يلا. حرف الطاء يقول طبع ختم والخاتم الطابع. طول بفتح الطاء فضل أو غنى، في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ذو الطول يعني ذو الغنى. وإيش؟ لا طول بفتح الطاء فضل أو غنى. طول نعم. وإذا استأذنك أولو الطول منهم يعني أصحاب الغنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. يا سلام عليكم. طائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني كتابه يقال له طائره. ومن الطيرة قالوا إنا تطيرنا بكم، وقالوا طائركم قل إنما طائركم عند الله. حلو. فإذا هي من الطيرة ومن الطيران، ولا طائر يطير بجناحيه من الطيران. طوى قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين في قوله تعالى بالوادي المقدس طوى. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء ومنه جنبا فاطهروا، والماء الطهور وهو المطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه إنهم أناس يتطهرون عن القبائح. طبعا هم يقولونها على وجه السخرية، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظروا إلى انقلاب الفطر، انقلاب الفطر يعني عندما تصبح تهمتك أنك تتطهر. سبحان الله. هذا صحيح، هذا موجود الآن يعني انتكاس الفطرة. أصبح الذي يعارض هؤلاء المثليين يعني الشواذ يعني يعتبر متخلف. طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. اللذيذ مثل قوله سبحانه وتعالى عبادي ما أحل الله. لا مثل قوله سبحانه وتعالى من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني الحلال ولا تأكلوا من الحرام. فقال هنا يأتي طيب بمعنى لذيذ ويأتي طيب بمعنى حلال. فكلوا من طيبات ما رزقناكم يعني كلوا مما أحل الله لكم، وليس المقصود كلوا من الأشياء اللذيذة فقط. كل واحد حر يعني بعض الناس يستطيب شيئا وغيره لا يستطيبه، لكن ما هو الشاهد على اللذيذ في القرآن الكريم بمعنى الطيب؟ عبادي ما أحل الله لكم ولا تكرر فيه. لا برضو الحلال. ها ولا من طيبات ما أحل الله لكم، لأنه ما يصير تقول من حلال ما أحل الله لكم. حلالا طيبا وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، يعني حملها على أن المقصود بها اللذيذ بالذات يعني فيه يعني يحتاج إلى نقاش. طيب ها بلدة طيبة يعني جيدة وجميلة وهواؤها طيب. وانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. كل هذا طاب يطيب طاب كلها معانيها واحدة. طيب طوفان، الطوفان هو السيل العظيم. طاغوت أصنام وشياطين ويكون مفردا وجمعا، والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول. والطاغوت كما عرفه العلماء هو كل ما يعبد من دون الله من حجر أو بشر أو مطاع أو سيد. طباق بعضها على بعض، ومنه لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال. طور الجبل وهو الطود أيضا. طفق يفعل كذا أي جعل يفعله. طائفين من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف فاعل منه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرف الضاء ظهر الأمر بدا، وأظهره غيره أبداه، وظهير معين. والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معين. ظهر الرجل من امرأته وتظاهر، وتظهر أي قال لها أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار كما في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم. ظهر البيت أعلى، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معاني: الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم، ويأتي أيضا بمعنى النقص: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. ظن له ثلاثة معان: التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة. التحقيق مثل قوله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم واقعوها يعني تيقنوا، وقوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وغلبة أحد الاعتقادين، هذا هل وجد في القرآن منه شيء؟ غلبة أحد الاعتقادين. أما التهمة فمثل قوله وما هو على الغيب بظنين. وأما غلبة أحد الاعتقادين اللي هو الشك والتردد، إن الظن لا يغني من الحق شيئا وظن أن لن نقدر عليه، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا هو التردد يعني. نعم، وظن أن يقيم حدود الله يعني غلب على ظنهم. أحسن، أيه غلب على ظنهم. نعم. طيب، ظمأ عطش، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الظمأ هو العطش. ظلال جمع ظل وظلل، بالظل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوق لها ظلة يعني، فأخذهم عذاب يوم الظلة يعني سميت السحابة التي أظلتهم ظلة. وأيضا في قوله لهم ظلل من النار، وأيضا لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. يا سلام عليكم. طيب، وقال أيضا ظلال في سورة النحل، نعم هم وأزواجهم في ظلال، سورة النحل يتفيأ ظلال. أحسنت، يا سلام عليكم. ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل، ظل في بيته يعني بقي أقام، مثل بات في بات يعني سهران. حرف الكاف كافر له معنيان يعني: من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزارع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع، وتكثير الذنوب غفرانها. وسمي يعني الكفر هو الستر، فالكافر سمي كافرا لأنه جحد نعمة الله وألوهيته، وسمي المزارع كافرا لأنه يبذر البذرة ويغطيها، فيعني هذا وجه الاشتقاق بينهما. كافة جميعا، كرة رجعة، كما في قوله تعالى تلك إذا كرة خاسرة يعني رجعة. كبر بكسر الباء من السن، كبر في السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في المضارع والماضي، وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، إنها لإحدى. أيوة، 30 و31، هذا ترتيبه الآن، هو بعد حرف الطاء ثم الظاء ثم الكاف، هذا ترتيب المغاربة، هم عارفين طريقة الترتيب صح؟ أي نعم صحيح. كر قال رجع، كبر قال هو كبير في السن، وأبونا شيخ كبير. وأما كبر، إنها لإحدى الكبر يعني القضايا الكبرى، وكبار بالضم والتشديد كبير، ومكروا مكرا كبارا. سبحان الله، لاحظ حتى كلمة كبار، لاحظ امتلاء الفم بكلمة بحرف الباء صح؟ يعني مكر كبير، سمعت اللغة العربية طويل طوال كبير كبار، فاللفظة تدل على المعنى بشكل واضح جدا. والتكبر يعني هو يعني الغطرسة. طيب والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة وله الكبرياء. كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه، وأكفلنيها أي اجعلني كافلها، وكفلها زكريا، وكفلها زكرياء. كفيل نصيب، والكفل هو النصيب. كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، وإن كان رجل يورث كلالة، قال هو من لا أصل له ولا فرع، مقطوع من شجرة زي ما يقولون، هذا الكلالة. كاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات، وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالت الله إن كدت لتردين. كريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. أكن أغطية، وأكنان جمع كن وهو ما وقع من الحر والبرد، ومن الجبال أكنان على قلوبهم أكن يعني أغطية، ومنه الكنانة. الكنانة هي التي يوضع فيها ليش السهام، تقال لها كنانة. طيب أكنة يا شباب على وزن إيش؟ ها؟ لا، أكنة على وزن، أنت كما ذكرتم يا شيخ، أكنة على وزن أفعلة، أكنة على وزن أفعلة، لأنها يعني أكنه يكنه، وجمعها أكنة يعني كناه تكنية، وزكاه تزكية، ورباه تربية، كله على وزن تفعلة، وهي جمع نعم أفعلة أفعل ثم قل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة. طيب كهل هو الذي انتهى شبابه، الكهل هو الذي انتهى شبابه، مع أن دلالة الآية في قوله سبحانه وتعالى يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني يكلمهم وهو طفل صغير في المهد، وكهل شاب يعني لأنه رفع كما يقال عيسى وهو شاب، ولذلك قيل أن الكهل هو من دخل في الثلاثين، فيعني كلنا كهول. نعم كهول، يعني الدارج اليوم أن الكهل هو الشيخ الكبير، كبير في السن، مع أنه في الدلالة اللغوية في القرآن الكهل هو في الثلاثين يعني تقريبا. ممكن نعم، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. طبعا وهذه كلها مذكورة في كتب التفسير، هذا الخلاف بين العلماء في دلالة كهل. نعم أكمام ثمار النخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجه، الكم، ومنه كم الثوب. أكمام في قوله ومن ثمرات النخيل، نعم وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أحسنت. وقال أيضا ذات الأكمام في سورة، والنخل ذات الأكمام في سورة الرحمن. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف، ومنه قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. طيب كهف الغار، وهو في الإنجليزية حتى كيف، ها؟ قيل أنها مأخوذة من العربية. كيد هو من المخلوق احتيال، ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكيد من الإنسان المخلوق، أو الكيد بين الإنسان هو الاحتيال بحيلة. بالضبط نعم أحسن، أن الكيد يعني يكون عاقبته شر، واللطف إن ربي لطيف لما يشاء. نعم طيب كسفة بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد، مثل قوله سبحانه وتعالى وشي كسفة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني هم لا يفرقون بين العذاب وبين الرحمة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. طيب، كبتوا أهلكوا، ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أكمه هو الذي ولد أعمى، ويبرئ الأكمه والأبرص. كان على نوعين، هذا اللي هو الفعل الناقص، كان على نوعين: تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع، وهي ترفع الفاعل، وناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قولي وكان الله غفورا رحيما، وكان ربك قديرا، وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. هذا كلام جميل، لأن في القرآن الكريم تأتي وكان الله غفورا رحيما، طيب في الماضي فقط؟ لا، وكان الله في الماضي وفي المستقبل، فهي تدل على كمال اتصاف الموصوف بالوصف. هذه يعني تنبيه مهم جدا، ولذلك يقول وهو كثير في القرآن. كأن معناها التشبيه، كي معناها التعليل، كم معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية، كأي بمعنى كم وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، كأي ثم نونت كأي فانقلب التنوين إلى نون فأصبحت كأي. كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي، أي ليس الأمر كما ظننت، كلا إنها لظى، كلا بل لا تكرمون، وهكذا. وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا، الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. حرف اللام لبس الأمر، أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، لبس ولبس وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هن لباس لكم، وهكذا. الباب، الباب جمع لب، يعني الباب عقول، وهو جمع لب. لبث في المكان أقام به، لمز يلمز أي عاب الشيء.